نعم. قال فلم يجوز نقضه باجتهاد غيره كما لم يجوز للحاكم نقض احكام من قبله باجتهاد غيره. مساله اصوليه، لو ان حاكما جاء او قارنا طيب حكم في مساله ولكن مساله اجتهاديه ينتبه مساله اي شيء اجتهاد معنى مساله اجتهاديه ليس فيها نص من كتاب او سنه او اجماع من عقل صحيح طيب؟ فاجتهد حكم فاجتهد في حكم في هذه المساله واوقع حكمه بصوره ما صحيح طيب؟ فجاء القاضي بعده او الحاكم بعده فاجتهد اجتهادا مغاير للاجتهاد الايش الاول. هل ينقض الاول؟ لا ينقض الاول. لماذا؟ لان كلاهما اجتهاد فتح الله عليك، لان المساله مساله اي شيء مساله اجتهاديه مساله اجتهاديه وليس مساله نصيه لا من كتاب او سنه او اجماع. فنفس الامر هنا، اذا نحن قلنا بان الحاكم الثاني لا ينقض اجتهاد الحاكم الاول فمن باب اولى الخليفه، من باب اولى الخليفه. ومعروف ان حكم الحاكم يرفع النزاع. قال وعند المالكيه، وقلنا هذا عند الحنابله الاصل فيها يعني جمله هذا الكلام ان قضيه عقد الوداع هي خاصه بمن؟ بالامام او من يفوضه الامام كالنائب او امير الحرب كما سنذكر. اما الاصل هي لمن؟ للامام. وكون النائب يقوم بايقاع المعاهده هذا ليس معناه انه بغير اذن الامام، انما من الذي فوضه؟ من الذي انابه؟ هو الامام. نعم. وكما ذكر ابن قدامة تعليلاته المقبولة لهذا الحكم. وعند المالكية كذلك كما في صحيح البخاري قال ويجوز الإمام فقط المهادنة. ويجوز الإمام فقط أي شيء المهادنة. ثم قال وينبغي أن نائب الإمام فهو. ينبغي كذلك أن ينزل نائب الإمام منزلة أي شيء الإمام في جواز أن يقوم بإيقاع المعاهدة مع الكفار. نعم. هذا عند الملكية. كذلك عند الشافعية كما قال في رابط المهذب قال لا يجوز عقد الهدنة لإقليم أو فقع عظيم إلا الإمام. لا يجوز عقد الهدنة لإقليم، إقليم من أقاليم الكفار، كأن تكون دولة مجاورة أو دولة كبيرة من دول الكفار، إلا الإمام. ثم قال أو لمن فوض إليه الإمام أو للنائب عنه. إذن كل هذا الأمور ترجع إلى من؟ الإمام. الإمام قد يفوض فلان أو يفوض علان، قد يفوض النائب، قد يفوض أمير الحرب إلى غير ذلك. المهم أن الأمر يرجع إلى تصرف من؟ إلى تصرف الإمام، مراعاة لما ترتب على هذا الأمر من أحكام هامة. نعم. فنقول أن جمهور أهل العلم من المذاهب الثلاثة الحنابلة والمالكية والشافعية على أن عقد المودع مما يختص به الإمام لأهمية ما ترتب على هذا العقد من مصالح تلحق الإسلام والمسلمين. نعم. ولو ترك الأمر لكل أحد لم يفعل ترتب على ذلك من أضرار ما لا يعلمه إلا الله. نحن صرفنا كما قلنا في جواز عقد المعاهدة أو المودع النظر لمصالح الإسلام والمسلمين، وقضية النظر هذه على النظر الكلية لا يستطيعها إلا الإمام، لأنه هو الذي يلم بمصالح الأمة جمعاء، تعرف هل إيقاع هذه المعاهدة أو المودع مصلحة أم لا. فلو ترك الأمر لكل أحد لم يفعل ترتب عليه من فاسد الشيء الكثير. نعم. نقول مسألة أشرنا إليها ولكن نركز عليها، وهي مسألة جواز، مسألة جواز أن يفوض الإمام أحدا ما في القيام بعقد المودع، في القيام بعقد أي شيء المودع. على سبيل المثال وهو الأقرب من الناحية العملية، أن يفوض الإمام أمير الحرب، أن يفوض الإمام أمير أي شيء أمير الحرب، فيكن له مهام عدة بالإضافة إلى قيادة الجيوش. من هذه المهام قسمة الغنائم كمر معنا، ومنها إيقاع ليش العقود، عقود الصلح والمسالمة مع الكفار. وهذا كان دائب الخلفاء الراشدين مع الذين يرسلونهم كأمراء للحروب كخالد وأبي عبيدة وسعد وغير ذلك، مما اشتهر في كتب السياق. وهذا نص عليه الفقهاء كما في احكام الاحكام السلطانيه لابيال القضاء. قال فاما الاماره على الجهاد، وهذا النص مر معنا المفسرون في احكام الغنيمه، فاما الاماره على الجهاد فهي مختصه بقتال المشركين. المهمه الرئيسه لامير الحرب هي اي شيء؟ القتال. فهي ولكن مثلا مهام اخرى هي مرتبطه ارتباطا ظاهرا بقضيه القتال. نعم. قال فاما الاماره على الجهاد فهي مختصه بقتال المشركين، وهي على ضربين، إمارة الحرب على صورتين، أحدهما أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب فقط، ليس له مهمة أي أن الإمام لم يعطي صلاحيات إلا في داخل دائرة أي شيء قيادة الجيش وتسيير الحرب فقط، صلاحيات موقوفة عند هذا الحد. قال أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب، قال فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة. نعم. قال النوع الثاني أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها، كل ما يتعلق بالقتال من أمور تأتي بعدها وتأتي قبلها. قال أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسمة الغنائم وعقد الصلح، وعقد أي شيء الصلح. قال لكن انتبه هنا، لو زدنا لهذا الأمير إيش صلاحيات، هذا معناه أنه إيش في مسألة أخرى لابد أن تكون كذلك زائدة، تعطي شيئا لابد أن إيش تأخذ شيئا لابد أن تعطي شيئا. ما معنى هنا؟ مرة معنا تفسر شيئا المسألة بعينها،

او لا يجوز لفريق من المسلمين ان يقوم بايقاعها لما فيها من مكسبه ظاهره، صح؟ لكن نحن نقول كيف ننضبط؟ كيف ننضبط؟ ومن الذي له اهليه النظر لمصالح اسلام المسلمين؟